لحن جميل يتغنى من قلبي الحب لحن جميل يتغنى من قلبي والحب ماله دليل إلا كلام العين وفاني بالله وفاني بالهنا بدري الحب لحن جميل اتغنى من قلبي الحب لحن جميل يتغنى من قلبي والحب ماله دليل إلا كلام العين كلام العين